أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نتكلم في هذه المحاضرة أيها الإخوة والأخوات حول قضاء الصلوات اليومية وما يترتب على ذلك من الأحكام الشرعية. فنقول يجب قضاء الصلوات اليومية على كل مكلف فاتته هذه الصلوات، سواء كان الفوات عمداً أو سهوا، وعلى أي حال، سواء كان في حال الصحة أو في حال المرض. وحينما نقول يجب قضاء الصلاة على كل مكلف، نعني أن الصلاة قضاؤها لا يجب على غير المكلف، لأنها أصلا غير واجبة عليه أداء، فكذلك القضاء. فمن فاتته الصلوات في صغر سنه قبل البلوغ لا يجب عليه قضاؤها، بل هي غير واجبة عليه من الأساس. كذلك من فاتته الصلوات في أيام جنون، في أيام ذهاب العقل، أيضا لا يجب عليه قضاؤها. ويتصور ذلك فيما لو كان عند الإنسان جنون أدواري. هناك بعض الناس يصيبهم الجنون أو يذهب عقلهم في فترة ويعود في فترة أخرى، هذا الإنسان يجب عليه أن يصلي ما دام مدركا، ما دام عاقلا. أما إذا صادف وقت الصلاة وقت الجنون فبالتالي الصلاة غير واجبة عليه، وبالنتيجة لا يجب عليه قضاؤها لو أفاق من جنونه. كذلك الصلاة لا تجب أداء كما لا تجب قضاء على الحائض التي بها الدورة الشهرية الحيض، وكذلك النفساء، هاتان المرأتان لا تكلفان بالصلاة أداء كما لا تكلفان بقضاء الصلاة بعد طهرهما مما بهما من حيض أو نفاس. والحيض أيها الإخوة والأخوات هو الدم الذي يطرق المرأة في كل شهر مرة غالبا، وله صفات معينة، فهو غالبا ما يخرج بلون داكن أسود أو غامق، ويخرج بحرقة وحرارة وألم وغيرها من الصفات. أما النفاس فهو الدم الذي يخرج مصاحبا لأول جزء من أجزاء الجنين حين الولادة، وما يعقبه أيضا قد يخرج بعد الولادة و يتناول أو يشمله أحكام الحيض. أحكام النفاس هي نفسها أحكام الحيض، ولذلك كما أن الحائض لا تكلف بالصلاة أداء ولا تقضيها أيضا، كذلك النفساء. كذلك لا يكلف الكافر كفرا أصليا بقضاء الصلوات التي فاتته في أيام كفره الأصلي. وحينما نقول كفرا أصليا نعني أنه تولد من أبوين كافرين فهو كافر مثلهم. بعد ذلك لو دخل هذا الكافر في الإسلام لا يكلف بقضاء الصلوات التي فاتته في أيام كفره، لأن الإسلام يجب ما قبله. نعم، يكلف بالصلاة من حين دخوله في الإسلام. كذلك لا يكلف بالقضاء من فاتته الصلوات حال إغمائه، لو جاء الإغماء وبالتالي لم يدرك هذا المغمى عليه أن عليه صلاة فلم يصلي. طبيعي أيها الإخوة والأخوات، حال الإغماء الإنسان غافل وغير ملتفت لأي شيء فضلا عن الصلاة أو غيرها من العبادات، لذلك لا يكلف بعد ذلك بقضائها. نعم في المسألة تفصيل فيما لو استعمل هذا المكلف ما يزيل عقله بنفسه مريدا لذلك، سواء كان استعمله عن جهل أو استعمله لضرورة كالعلاج مثلا، أو ما يؤدي إلى الإغماء، استعمل أي شيء يؤدي إلى الإغماء بإرادته، في هذه الحالة نعم الأحوط وجوبا أنه يجب عليه القضاء بعد الإفاقة. أما ما ذكرناه سابقا من أن المغمى عليه ليس عليه قضاء، هذا نخصه فيما لو كان الإغماء من جهة الله عز وجل لم يكن بيده سبب في حصول حالة الإغماء. إذن المغمى عليه لا يكلف بالأداء لعدم وجود الإدراك، ولا يكلف بالقضاء أيضا، هذا إذا كان الإغماء من جهة الله عز وجل. أما لو كان الإغماء من جهة نفس المكلف فالأحوط وجوبا وجوب القضاء عليه بعد ذلك. مسألة فاقد الطهورين، ما حكمه؟ من لا يجد الماء لاستعماله في الوضوء أو الغسل، ومن لا يجد التراب أيضا لاستعماله في التيمم، ماذا يفعل في وقت الصلاة؟ نقول الأداء غير واجب عليه، أداء الصلاة غير واجب عليه، وذلك لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة كما تعلمون، وفي الرواية الشريفة لا صلاة إلا بطهور، إذن أداء الصلاة ساقط عنه. ولكن هل يجب عليه قضاؤها؟ نعم، الأقرب وجوب قضاء الصلوات عليه بعد ذلك. لكن من أراد الاحتياط في هذا المقام، وخصوصا أن الصلاة كما قدمنا في محاضرات سابقة وقلنا إن الصلاة هي عمود الدين، لذلك ينبغي الاحتياط لها، هنا ما هو مقتضى الاحتياط؟ مقتضى الاحتياط أيها الأحبة في الله أن يصلي فاقد الطهورين أداء وإن من غير طهارة، ثم يجب عليه القضاء بعد زوال العذر. إذن من وجد في محل لا يتمكن فيه من أداء الطهارة لا بالماء ولا بالتيمم، أو من كان معذورا كمريض بمرض لا يمكنه من استعمال لا الماء ولا التراب، هذا الإنسان المكلف نقول له الأحوط لك أن تؤدي الصلاة بلا طهارة ثم تقضيها إذا زال العذر عنك. مسألة مهمة جدا وقد حصل فيها الخلاف بين الفقهاء، هناك قولان في وجوب قضاء الصلوات، قول بالمواسعة المحضة وقول بالمضايقة المحضة، ما هو المقصود بهما؟ وما هو الحكم الذي يذهب إليه صاحب الحدائق؟ أما المقصود بهما فنقول إن القول بالمضايقة المحضة هو وجوب قضاء الصلوات ساعة ذكرها، بمجرد أن يتذكر أن عليه صلاة فائتة يجب عليه المبادرة إلى قضائها، سواء كانت الصلاة التي فاتته واحدتان أم متعددة أم كثيرة، لا فرق في ذلك، يجب عليه المبادرة إلى قضائها ما لم يتضيق وقت الحاضرة. إذن من تذكر أن عليه صلوات وحتى لو حان وقت الصلاة الحاضرة الأدائية، يعني مثلا لو تذكر عند صلاة الظهر عند الأذان أن عليه صلوات فائتة، في هذه الحالة بناء على القول بالمضايقة المحضة يجب عليه أن يبادر ويبدأ في قضاء الفائت ويستمر في قضاء الفائت إلى أن يصبح وقت صلاة الظهر بالنسبة له ضيقا. إذا صار وقت صلاة الظهر ضيقا في هذه الحالة نقول له توقف عن القضاء وأدي الصلاة الحاضرة أداء ثم لك أن تواصل في قضاء الفائت. وبناء على القول بالمضايقة لا يجوز له صلاة الحاضرة إلا عند ضيق الوقت، بلا فرق كما قلنا بين أن يكون مطالب بصلوات قضاء واحدة أو اثنتان أو بأكثر من ذلك، حتى لو كان مطالبا بصلوات سنين متعددة، مع ذلك نقول له ابدأ بالقضاء، فإذا تضيق وقت الأداء في تلك الحالة صل الأدائية ثم واصل في القضاء. هذا هو القول بالمضايقة المحضة، وهو الذي ذهب إليه الشيخ يوسف البحراني. أما القول الآخر وهو القول بالمواسعة المحضة فهو عكس هذا القول، لا يجب بناء عليه المبادرة والإسراع في قضاء الفائت، ولا يجب تقديم الفائت على الحاضر على الصلاة الحاضرة، يجوز له أن يصلي الحاضرة ثم يأتي بالفائت ساعة يشاء. ولا شك أن القول بالمضايقة المحضة هو القول الموافق للاحتياط في الدين، وهو الذي ذهب إليه صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني. مسألة: لو فاتت المكلف فريضة واحدة من الفرائض اليومية ولكنه اشتبه بما يوافقها عددا، لو فرضنا أنه يعلم أنه قد فاتته صلاة رباعية واحدة ولكنه لا يستطيع تحديدها، هل هي الظهر أم هي العصر أم هي العشاء، عندنا 4 صلوات رباعية، في هذا الحال نقول له عليك أن تصلي صلاة رباعية واحدة وتردد في نيتها، فتقول في نفسك أني أصلي صلاة رباعية عما في ذمتي، هذه الصلاة التي فاتتني إن كانت في علم الله هي صلاة الظهر فأنا صليت رباعية، وإن كانت صلاة العصر فأنا صليت رباعية، وإن كانت العشاء فأنا صليت رباعية، وبالتالي أديت ما علي. وفي هذه الحال نقول له إنك مخير بين الجهر والإخفاض. هذه مسألة. مسألة أخرى: لو فاتته فريضة واحدة من الفرائض اليومية واشتبهت بما يخالفها في العداد، كما لو شك مثلا، يعني يعلم أنه فاتته صلاة واحدة ولكن هذه الصلاة يحتمل أن تكون صلاة الصبح مثلا ويحتمل أن تكون صلاة المغرب، في هذه الحالة نقول له يجب عليك أن تأتي بصلاتين بنفس العدد، ففي مثالنا هذا نقول له عليك أن تصلي صلاة ثنائية بنية قضاء الصبح، وتصلي صلاة ثلاثية بنية القضاء عن المغرب، وهكذا قس عليه. مسألة ثالثة، إذا شك في فريضة من الفرائض الخمس كاملة، يعني يعلم أن عليه صلاة قد فاتته ووجب عليه قضاؤها، ولكن لا يستطيع تحديد هذه الصلاة، هل هي صلاة الصبح أم الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء، يعني الفريضة الفائتة مرددة بين كل الصلوات الخمس اليومية، ما حكمه هنا؟ حكمه أنه يجب عليه الإتيان بثلاث صلوات: الصلاة الأولى ثنائية ويقصد بها الصبح إن كان الذي فاتته صلاة الصبح، ثم يأتي بصلاة ثلاثية ويقصد بها القضاء عن المغرب إن كان الذي فاته صلاة المغرب، ويأتي برباعية واحدة فقط ويردد في نيتها هذه الرباعية عن الظهر إن كان الذي فاتني الظهر، أو عن العصر إن كان الذي فاتني العصر، أو عن العشاء إن كان الذي فاتني صلاة العشاء، وبذلك تبرأ ذمته إن شاء الله. نعم، مسألة جديدة، يجب قضاء فائتة السفر قصرا وإن كان في الحضر، ويجب عليه قضاء فائتة الحضر تماما وإن كان في السفر، أي أنه لو كان المكلف مسافرا ووجب عليه أن يصلي صلواته الرباعية قصرا ولكنه قد فاتته بعض الصلوات الرباعية، لنفترض أنه قد فاتته صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، كان المفروض عليه أن يصليها قصرا، فاتته وأراد قضاءها الآن في الحضار بعد أن وصل إلى بيته، كيف يقضيها؟ يجب عليه قضاؤها كما فاتت، بمعنى أنه يجب عليه أن يقضيها قصرا. وهكذا العكس، لو فاتته صلوات وهو حاضر في بلده، فاتته الصلاة تماما، لو فاتته صلاة الظهر أو العصر أو العشاء في بلده كان المفروض عليه أن يصليها أربع ركعات، ولكنه الآن يريد قضاءها وهو مسافر، كيف يقضيها؟ طبعا يقضيها كما فاتته، فيقضيها تماما. مسألة، لو فاتت المكلف الصحيح البدن غير المريض، لو فاتته صلوات وأراد الآن وهو مريض أن يقضيها، كيف يقضيها؟ يقضيها كما يقضيها المريض. لو فاتت الصحيح صلوات كان المفروض عليه مثلا أن يصلي من قيام لأنه صحيح البدن، من غير اتكاء، من غير جلوس، وهكذا بقية الواجبات والشرائط والأركان، كان المطلوب منه أن يأتي بها كصلاة طبيعية كاملة، ولكنه فاتته تلك الصلوات وأراد الآن أن يقضيها حال مرضه، كيف يقضيها؟ طبعا يقضيها كما يقضيها المريض، لأنه لا يتمكن مثلا من القيام أو لا يتمكن من كذا وكذا، فيقضيها بما آتاه الله من قوة الآن. وهكذا العكس، لو فاتت المريض صلوات، لو فاتت المريض صلوات عفوا لو فاتت المريض صلوات حال مرضه والآن وهو صحيح يريد قضاءها، هل نقول له اقضها كما فاتتك في حال مرضك؟ كلا، الجواب لا يكون كذلك. المريض لنفترض أنه لا يتمكن من القيام، كان المفروض عليه أن يصليها من جلوس، ولكنه مع ذلك لم يصليها الآن بعد أن صحى من مرضه، كيف يقضيها؟ طبعا يقضيها كما يصلي الصحيح، فيصليها من قيام مثلا، لا يجلس لأنه قد فاتته من جلوس، لا يجلس في قضائها لأنه الآن صحيح البدن. إذن التفت أيها الأخ المؤمن، أيتها الأخت المؤمنة، الصحيح إذا فاتته الصلوات حال صحته وأراد الآن وهو مريض أن يقضيها، هل يقضيها بما آتاه الله من قوة مثلا فيصليها من جلوس إن لم يتمكن من القيام، أم لا نقول له انتظر إلى أن تصحو من مرضك؟ الجواب كلا، لا تنتظر، ابدأ في قضاء صلواتك حتى لو لم تتمكن من الاتيان بها كما فاتتك في حال الصحة. أما العكس فلا، العكس حينما تفوت المريض صلوات حال مرضه ويريد قضاءها الآن في حال صحته نقول له ابدأ الآن واقضها في حال صحتك، إذن واقضها ليس كما فاتتك، فاتتك وأنت لا تستطيع القيام مثلا، الآن تقضيها وأنت قائم. مسألة، الصلوات النوافل اليومية الراتبة كما بيناها في محاضرة سابقة عددها 34 ركعة، 34 ركعة مستحبة يومية، قضاء هذه النوافل الفائتة مستحب كما هو أداؤها مستحب. إذن يستحب لكل مكلف أن يداوم على الصلوات النوافل اليومية، فإن فيها فضلا عظيما كما بيناه سابقا في تلك المحاضرة. ولكن لو فاتته، سواء فاتته لعذر أم لغير عذر، يستحب له أن يحاول قضاءها بقدر الإمكان. ولمزيد التأكيد على هذه النقطة جاء في الرواية الشريفة أن من ترك القضاء تشاغلا بالدنيا لقى الله عز وجل وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن لا ينبغي التهاون في الصلوات النوافل كما لا ينبغي التهاون في قضائها لمن فاتته عموما. وإذا أراد القضاء لكنه تعذر عليه، لم يستطع القضاء لمرض أو لعذر آخر، يستحب له حينئذ أن يتصدق عن كل ركعتين مستحبتين بمد من طعام، يخرج مدا من الطعام كيلو إلا ربع تقريبا من الطعام ويتصدق به على الفقراء عن كل ركعتين. فإذا افترضنا أنه لم يصلي النوافل اليومية في يوم كامل، إذن هي 34 ركعة، في هذه الحالة يضرب مقدار كل ركعتين يساوي مد من الطعام، وهكذا فتخرج عنده النتيجة المطلوب منه التصدق بها. المسألة الأخيرة في باب القضاء، نقول يجب على ولي الميت الذي هو أولى الناس بميراث الميت، يجب عليه أن يقضي ما فات الميت. وهنا قد حصل الخلاف، الولي الذي يقضي من هو؟ حصل الخلاف هل هو الولد الأكبر أم غيره؟ الذي يذهب إليه الشيخ يوسف البحراني هو أن الولي ليس دائما هو الولد الأكبر، لأن كثيرا من الناس ليس عندهم أولاد مثلا، إذا ما هو الحل؟ يقول الواجب من القضاء يكون على أولى الناس بميراث الميت، يعني أقربهم إلى الميت حين الموت، حين موت الميت أقرب الناس إليه وهو أولاهم بميراثه وأكثرهم ميراثا هو الذي يجب عليه القضاء. وهنا أيضا حصل الخلاف في مسألة أخرى، ما الذي يقضى عن الميت؟ هو الذي يقضى عن الميت هل هي الصلوات التي فاتته لعذر فقط أم لا، حتى الصلوات التي فرط فيها وتركها من غير عذر؟ هنا حصل الخلاف. ما يذهب إليه الشيخ يوسف البحراني هو عدم الفرق، يجب على الولي أن يقضي ما فات الميت من الصلوات مطلقا، سواء كان تركه لعذر أم لا لعذر، وسواء تركه في المرض الذي مات فيه أم في مرض سابق، بلا فرق في كل ذلك. إذن نقول الولي وهو أولى الناس بميراث الميت يجب عليه أن يقضي ما فات الميت من الصلوات مطلقا لعذر أو لا لعذر، في مرض الموت أم في غيره من الأمراض أم من غير مرض بالمرة. نعم، هنا هو يكلف بالقضاء، إذا لم يقضي يحاسب على ذلك هذا الولي. ولكنه لو أراد أولاد الميت مثلا أو إخوته أو أصدقاؤه التبرع بالقضاء، فهل هناك مانع؟ طبعا لا يوجد مانع، يجزئ التبرع بالقضاء لا إشكال فيه، ويبرئ ذمة الميت. هنا أيضا فرضية أخرى، لو افترضنا أن الأولاد مثلا أو الإخوة أو الأصدقاء أرادوا اقتسام ما وجب على الميت، كما لو فرضنا أن الميت فاتته صلوات سنين طويلة جدا، هنا هل يجوز اقتسامها؟ نعم لا إشكال في ذلك، يجوز للأولاد، كل يتحمل مثلا سنين معينة من القضاء فيقضيها بلا إشكال. نعم أيضا لو أراد هذا الولد أو هذا الولي أن يستأجر من يقضي عن ميته، هل يجوز؟ نعم يجوز، وبلا إشكال يجوز له استئجار من يشاء، سواء استئجار الذكر أو الأنثى، للقضاء عن الذكر أم عن الأنثى، بلا فرق في ذلك، ويجوز من غير إشكال. وهنا ننبه إلى مسألة مهمة فائدتها بالدرجة الأولى ترجع إلى الميت، وهي المسارعة في القضاء، فقد جاء في الروايات الشريفة عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن المطلوب هو المسارعة في القضاء عن الميت، لأن الميت يحبس بالصلاة الفائتة، لذلك كلما قضي عنه من الصلوات جزء كلما وسع عليه إلى أن تقضى كل الصلوات عنه وتؤدى عنه الواجبات التي فرط فيها في حياته. بذلك نكون أيها الإخوة والأخوات والأحبة في الله قد انتهينا من الكلام عن أحكام قضاء الصلوات اليومية، ونشرع بالكلام في المحاضرة القادمة عن أحكام صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.